أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا قبل ذلك على مخارج الحروف، وتكلمنا على صفات الحروف، واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على باب التجويد. وباب التجويد كما ذكرنا قبل ذلك أن عناوين الأبواب ليست من ضمن المنظومة، إلا أنها من وضع بعض العلماء. يقول فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف بالنطق بلا تعسف. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى أراد أن يوضح أهمية علم التجويد، فبين لنا في بداية كلامه، قال: والأخذ بالتجويد. الأخذ بالتجويد في الحقيقة أنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون علما، يعني التجويد العلمي بمعنى أي تعلم أحكامه وغير ذلك، وإما أن يكون تجويدا عمليا، وهو النطق بالكلمات القرآنية. والتجويد معناه لغة التحسين، تقول هذا شيء جيد، يعني هذا شيء حسن. واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. وحق الحرف هو الصفة الذاتية الملازمة للحرف التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، كالشدة والرخاوة وغير ذلك هذه. وأما مستحق الحرف وهو الصفة الناتجة عن صفة أخرى، كالتفخيم ناتج عن الاستعلاء، والترقيق ناتج عن الاستفال. وبينا ذلك بوضوح عندما كنا نتكلم على صفات الحروف، وقلنا مثلا أن الاستعلاء حق، ومستحقه تفخيم الحرف، والاستفال حق، ومستحق أي ما نتج عنه أو ثمرته هو ترقيق الحرف. فكذلك هنا مستحق الحرف أي الصفة الناتجة عن صفة أخرى، كالتفخيم ناتج عن الاستعلاء، والترقيق ناتج عن الاستفال. والحقيقة أن علم التجويد العمل به فرض عين، يعني ينبغي على كل مسلم أن يتعلم أحكام التجويد حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة. والعلة في ذلك، ولله المثل الأعلى مع فارق التشبيه وإن كان لا يليق هذا الكلام، من يحفظ أغنية عن مغني مثلا فإنه يحفظها بأنغامها وضوابطها ومدودها وقصرها وغير ذلك. مع وإذا وجدت هذا، يعني من يعني يجمع القمامة في الشارع تجده يحفظ الأغنية بضوابطها وألحانها كاملة. ولله المثل الأعلى مع فارق التشبيه، نحن أولى بذلك أننا نحفظ عن ربنا جل وعلا القرآن الكريم ونقرأه كما أنزله إلينا. ولذلك نبه الإمام ابن الجزري وقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، لأن الله أنزله هكذا، ولأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، نقلته الأمة جيلا عن جيل إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة التي بين أيدينا بدون نقص ولا خلل ولا زيادة ولا نقصان، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة. لو أنك تسمع إنسانا غير متقن لقراءة القرآن فإنك ستسمع منه العجب في النطق، أما إذا كان يقرأ بالتجويد فإنك ستستريح أذنيك عند سماع هذه القراءة، وبالتالي تحب أن تسمع منه كثيرا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. ثم بين معناه وقال: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، يعني إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحق. ثم بين بعد ذلك أشياء هامة. قلنا أن التجويد فرض كفاية، تعلم أحكام التجويد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ويتعين هذا الأمر يا إخواني على من كان عنده أهلية لذلك. ربما أن المجتمع فيه طوائف متعددة من الناس، من الناس من له أهلية للقيام بعلم التجويد، إذن يجب في حقه عن غيره، ولذلك العلماء لهم فضيلة على غيرهم، لأنهم يسقطون التكليف عن الآخرين، لأن ليس لو لم يقم بالشيء مجموعة لأثم كل من كان قادرا على ذلك. فينبغي علينا أن نهتم بذلك إن شاء الله تعالى. وهو ولذلك بين بعد ذلك بعض الأشياء الهامة في بيان التجويد وضوابطه، وقال: واللفظ ورد كل واحد لأصله، أي إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطاء حقه ومستحقه، واللفظ في نظيره كمثله، يعني يقول أن عندنا حكم معين، هذا الحكم كلما مررت عليه في كتاب الله تعالى ينبغي أن يطبق هذا الحكم كما طبقته في المرات السابقة. فمثلا لو أننا نقرأ بقصر المنفصل مع توسط المتصل، يعني المد المنفصل وهو أن يأتي حرف المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي تليها، مثل قوله تعالى: بما أنزل إليك، بما أنزل، قو أنفسكم، في أنفسكم، هذا اسمه مد منفصل. العلماء على قسمين وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله في باب الودود. قسم من يعني فيه وجه بالقصر، أي مقدار يمد بمقدار حركتين، تقول بما أنزل، ووجه آخر تمده بمقدار 4 حركات، تقول بما أنزل. من مده حركتين ينبغي أنه كلما يأتي عليه مد منفصل في خلال مجلسه الذي يقرأ فيه ينبغي أن يمد المد المنفصل بمقدار 2 حركات، ومن مده 4 ينبغي عليه أن يمد المد المنفصل أيضا في كل موضع من مواضع التلاوة في المجلس الواحد بمقدار 4 حركات. والخطأ أنك تمده مرة 2 حركات ومرة 4 حركات، كأن تقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لو قلت الأولى بما أنزل 2 حركات ومددت الثانية 4 حركات فهذا خطأ. ولذلك ينبه على هذه الضوابط ويقول: اعلم أن كل حكم في مع مثيله يكون متشابها مشابها له تماما، واللفظ في نظيره كمثله. وربما أن الإنسان في بداية قراءته أو بداية تعلمه ربما أنه يكون متكلفا بعض الشيء، يعني يقرأ بتعسف، هذه صفة ذميمة، صفة التكلف. ويقول لذلك ينبه ويقول: مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، يعني احذر من التكلف والتعسف في القراءة. ولكن في بداية الأمر ربما أن الأمر يكون فيه صعوبة، ولذلك التكلف نوعان: تكلف محمود وتكلف مذموم. التكلف المحمود في بداية الأمر تتكلف حتى تتعلم النطق الصحيح، ثم تكون بعد ذلك سجية من سجياتك بغير تكلف، هذا محمود حتى تصل إلى المراد. والمذموم هو يعني تتقعر في القراءة باستمرار وتكون هذه هي سجيتك، كأن تقول: الحمد لله رب العالمين، وبالتالي كأن يعني كمن يعني يحفر في الصخر، هذا خطأ. كذلك السامع أيضا، فلذلك نبه على ذلك الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، يقول في أبيات في حسن الأداء بين فيها وقال: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا، أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعة، فيفر سامعها من الغثيان للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. كل حرف يا إخواني له زمن، تكلمنا قبل ذلك في أزمنة الحروف عندما كنا نتكلم على صفات الحروف في الشدة والرخاوة، وقلنا أن الشدة حق ومستحقها قصر زمن الحرف، والرخاوة حق ومستحقها طول زمن الحرف. فلذلك يعني لا ينبغي علينا أن الحرف الرخو نجعله قصير زمنه قصير، لا نجعل زمنه طويل. وأيضا أن الحروف لها أزمنة، فمثلا المد المنفصل يمد بمقدار حركتين بانتظام، الحركتين معروفين عند أهل الأداء ونتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل على المدود، على المدود في المدود وما إلى ذلك من هذه الضوابط المعروفة عند أهل الأداء. فلذلك لا تتكلف في القراءة ولا تتعسف ولا تقول أو وهكذا، تحس إن الهمزة بتطلع كأنك ستتقيأ، كأن تقول شايف بيقول أو أن تفوها بهمزة متهوعة، كأن يعني كأن واحد أكرمكم الله يتقيأ من لا، هذا كله مذموم. ينبغي أن تكون القراءة سهلة وسلسة، أن تقول مثلا الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أو عايز تمد المد المنفصل الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أما ما ذكرناه ينبغي أن نجتنبه. فجزى الله عنا الإمام ابن الجزري خيرا فيما بينه لنا، ثم قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ليس بينك وبين ترك التجويد إلا أنك تتعود وتريض فكك على ذلك، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ به، هي أصلا بفمه. وهناك شيء في البلاغة يسمى المجاز، والمجاز فيه أقسام متعددة، منها المجاز المرسل أنك تأخذ جزءا تعبر به عن الكل، فبدلا من أن يقول بفمه عبر بالفك فقط عن الفم كله. فلذلك قال تريد أو احرص على التدرب على تلاوة القرآن بالتجويد حتى تصير متقنا. وشبه ذلك بمن يحمل الأثقال، هذا بعض الناس ما يسمى بكمال الأجسام يحملون الأثقال، ليس بمجرد أن الإنسان يحمل أثقال ويرفعها مرة يكون بذلك يربي عضلات وغير ذلك، لا، إنه بكثرة المران وبكثرة حمل الأثقال والتدرب على ذلك يربي عضلات، ثم بعد ذلك يدخل مباريات وغير ذلك. فيقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة من إن بفكه، أي بكثرة التلاوة والنطق الصحيح ستصير ماهرا بإذن الله تعالى في القرآن. واعلم أن التجويد يا إخواني إما أن تكون إنسان عادي وإما أن تكون إنسانا ماهرا، اعلم أن كل شخص له أجر، سواء كان ضعيفا كان متوسطا كان ماهرا، إلا أنه كلما ازدادت مهارتك كلما ازداد أجرك وكلما كنت مع الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق أي يتعتع يعني في القرآن فله أجران، وهو أجر القراءة، والأجر الثاني هو أجر الاجتهاد. فكل يعني ينال أجر، بس أهم شيء أن احنا نبتدئ ونجتهد حتى إن شاء الله تعالى نكون ماهرين بالقرآن الكريم. وبذلك يكون انتهى الكلام على باب التجويد. والآن سنتكلم على باب جديد نبه فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على بعض التنبيهات، فقال أو يعني قال العلماء فيه باب في ذكر بعض التنبيهات. هذه التنبيهات بعض الناس يقرؤون ويخطئون في أشياء ولا تكون على قاعدة معينة، فبينها في كلمات مختصرة فقال فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا، وهكذا بيقول فرققا مستفنا من أحرفي. تكلمنا قبل ذلك في الصفات عن الحرف المستفل، وقلنا الاستفال حق ومستحقه ترقيق الحرف، فهنا ينبه على هذا فيقول فرققا مستفلا من أحرفي، اعطي الحرف المستفل مستحقه وهو أنك ترققه. وحاذرا تفخيم لفظ الألف، قلنا في كلام على الصفات أن هناك حروف في حروف الاستعلاء، هنا حروف للاستعلاء هي خص ضغط قض، والحروف الباقية هي حروف مستفلة. وذكرنا قسم ثالث قلنا سنتكلم عليه في مواضعه، هذا القسم هو حروف مستفلة إلا أنها تفخم في بعض الأحوال، فذكر منها شيئا منها فقال على الألف، فقال وحاذرا تفخيم لفظ الألف، فالألف حرف مستفل إلا أنه يفخم في بعض الأحوال. طيب لماذا قال فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف؟ ربما أنه يتوهم من هذا الكلام أن الألف مرقق دائما، لذلك عدل بعض يعني الأفاضل، أو يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقوله، يعني من كان عنده فنا أو كان عنده علم أن يصلح خللا فليأتي بها من غير فضيحة، يعني لا تقول أخطأ فلان وهكذا، تكون متأدبا مع العلماء حتى يرزقك الله تعالى بمن يتأدب معك. فربما أن هذا البيت فيه قصور أو خلل، والأكمل أن الألف لا توصف لا بترقيق ولا بتفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها، فإن كان قبلها حرف مستفل رققت، وإن كان قبلها حرف مستعل فخمت. ولذلك يقول الشيخ شحاتة السمنودي حفظه الله والروم كالوصل في البيت، بيقول والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن ألف. الخلاصة أن الألف تتبع ما قبلها وتتبع الألف ما قبلها، يعني الألف لا توصف لا بترقيق ولا بتفخيم ولكنها تتبع ما قبلها. فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. ثم نبه على بعض التنبيهات الآتية وقال وهمزة، يعني حاذر تفخيم الهمز وما سيأتي سينبه عليه، وحاذرا وهمزة الحمد، يعني تقول لا الهمزة الحمد، أعوذ لا تقول أعوذ لا ابدأ قل أعوذ أعوذ بالله أعوذ وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله، لا تقول لا قل الله الله أكبر لما لله لله لنا. ربما أن البعض يستنكر بعض الأشياء مثل لله أو لنا أو غير ذلك، يقول لماذا ذكرها هنا. أذكر قصة بسيطة تفيدنا في هذا الأمر. في مرة كنت راكبا السيارة في سفر فسمعت إذاعة في وقت متأخر من الليل، سمعت رجلا يدعو الله عز وجل وكان واغفر لنا ربنا وهكذا، يعني ربما أنه فارسي أو غير ذلك، فوجدته يفخم كل الأشياء التي نبه عليها الإمام ابن الجزري، والإمام ابن الجزري رحمه الله ذهب إلى شراز وإلى بلاد ما وراء النهر وغير ذلك، فربما أنه وجد ذلك فلذلك نبه عليه. فلا يستنكر أحد إن كان ينطق نطقا صحيحا، لا يستنكر لأن ربما البعض فيه هذا التقصير فلذلك نبه عليه. وليتلطف وليتلطف، اللام الثانية نظرا لمجاورة اللام للطاء فإن البعض يفخمها يقول وليتلطف، لا ينبه على أن هذه اللام تكون مرققة في قوله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، في سورة الكهف. وعلى الله، لا تقل على الله، على ال، شايف، على، شوف، على الله، على ال، شوف، على الله، على الله، إني توكلت على الله، على الله. ولض اللام نظرا لمجاورة اللام للضاد، ولض، ما تقولش ولض لا، لا، ولا، ولا الضالين. والميم من مخمصة ومن مرض، كلمة مخمصة نظرا لمجاورة الميم الأولى للخاء والميم الثانية للصاد، فمجاورة المستفل للمستعلي يتأثر به فينبه يقول خلي بالك كل حرف، هذا ما يسمى بتخليص الحروف. تخليص الحروف، الحرف المستفل مرقق والحرف المفخم لا علاقة له بما بعده. مخمصة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، ولا نصب ولا مخمصة في، مخمصة، مخمصة في سبيل الله. والميم من مخمصة ومن مرض، ما رض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ما را نظرا لمجاورة الميم للراء المفخمة، فلذلك ينبه احذر من تفخيم هذه الميم. وباء برق، كلمة برق ما تقولش با، لا، قول با. ورعد وبرق يجعلون، وباء برق، وباء برق باطل، باطل، كذلك لا تقول أفبالباطل با، لا، نظرا لمجاورة الباء للطاء. البعض ربما أنه يقول هناك ألف باء ألف طاء، إن الألف هذا حاجز غير حصين، كأنه يعني لوح زجاجي بين ال، فإنك ترى ما بينه، فلذلك هو غير حصين، فربما تتأثر الباء بالطاء التي بعد الألف، فلذلك ينبه يقول رقق هذه الباء في كلمة باطل. بهم، بذي، كذلك يعني في كلمة بهم أنا ما سمعت يعني شيئا يعني عن ذلك. واحرص على الشدة والجهر الذي فيها. وفي الجيم، يعني يقول تكلمنا قبل ذلك على الصفات وذكرنا أن الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، ولذلك ينبه على على على ذلك، فيقول ينبغي عليك أن تأتي بالشدة في حرف الباء، با، باسم، البعض يقول يريد أن يبسم في بداية السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، شوف بدأ بالسين، هنا ينبه يقول خلي بالك من شدة الباء، بي، باسم، بي، شايف، بسم الله. كذلك، واحرص على الشدة فيها، وكذلك التي في الجيم. وضرب أمثال ذلك، حبي، كحب الله، حب الله، شايف الباء شديدة، يعني ينحبس الصوت عند النطق بها. الصب، الصب، الصبر، ربوة، رب، والقلقلة هنا للتخلص من شدة الحرف. أجتثت، أج، شايف الجيم، أج، الصوت محبوس، أج، أجتثت، لا تقول أجتثت، أج، هذا حرف رخو. الجيم يا إخواني من حروف الشدة، إذن هي شديدة، إذا أردنا أن ننطق بها ينبغي أن نحبس الصوت، فتقول أج، شايف، أج، أج، أج، لا تقول أج، أج أصبح رخوا، فهذا خطأ، فلذلك ينبه على أن الجيم حرف شديد لا تقل، وكذلك أيضا لا تقل جا، إج، جا، الجيم اللي هو ما يسميه الناس بتعطيش الجيم، يعني مقصدهم في ذلك شد الجيم، اجعلها شديدة، يعني إج، جا، جا، البروج، فج، تنبو، فج، وحج، ولله على الناس حج، حج، حد الفجر، الجيم أيضا شديدة. ثم قال وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. تكلمنا في صفات الحروف عن صفة القلقلة، وقلنا القلقلة هي تباعد طرفي عضو النطق عند النطق بحروف قطب جد إذا كانت ساكنة، أو بمعنى الاضطراب والتحريك. فيقول أن القلقلة لها مرتبتان، وهذا وضحناه في الكلام على الصفات. القلقلة لها مرتبتان كبرى وصغرى. كبرى ساكنة عند الوقف عليها، صغرى ساكنة حال الوصل، كأن تقول فاجتنبوا فاجتنبوا، أدي الجيم، البرود أشد شوية، ابتغاء ابتغاء حرف الباء، لهب لهب. فالقلقلة في وسط الكلام تكون أقل من أن تكون يعني موقوف عليه. وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، فهي أوضح، ولذلك القلقلة لها مرتبة. لا ينبغي أن نجعل باء القلقلة على مراتب، اللي يقول لك أربعة واللي يقول ثلاثة وغير ذلك. نلتزم بالنص الذي يعني قال به الإمام الجزري رحمه الله تعالى. وحاء حصحص أيضا، ما زلنا في التنبيهات التي نبه عليه الإمام الجزري، يقول وحاء حصحص أحط الحق. الحاء من كلمة الآن حصحص، حصحص الحق، يعني احذر من أن تفخم الحاء نظرا لمجاورتها للصاد. الآن حصحص الحق، كذلك كلمة الحق لا تفخم الحاء نظرا لمجاورتها للقاف، لا تقول الحاء، الحاء، الحق. وسين مستقيم نظرا برضو كذلك، بعض يقول اهدنا الصراط المستى المص، لا، بيقول لك رقق السين من كلمة مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، مستى. يسطو، يكادون يسطون بالذين يتلون، يس نظرا لمجاورة السين للطاء، احذر أن تفخم هذه السين وتجعلها صادا. يسقون، وسين اللي هي يسقو اللي هي وجد أمة من الناس يسقون، يسقو ما تقولش يسقون، لا يسقون. هذه هي التنبيهات التي نبه عليها الإمام الجزري، التي يقع فيها كثير من الناس في الخطأ فيها، فلذلك جزاه الله خيرا على بيان هذه التنبيهات. ثم تكلم بعد ذلك في الباب الذي بعده على باب الراءات. هذا التنبيه الذي نبهنا عليه، قلنا أن الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف مستفلة وحروف مستعلية، وقلنا أن هناك قسم مستفل إلا أنه يفخم في بعض الأحوال، ذكرنا منه الألف، وقلنا أن الألف يتبع ما قبله، إن كان قبله مفخما فخمت، وإن كان ما قبله مرققا رققت. كذلك الراء، الراء حرف مستفل لأنه ليس من حروف خص ضاس قض، إن لم يكن الحرف في حروف الاستعلاء فهو في حروف الاستفال. الراء حرف مستفل إلا أنه يفخم في بعض الأحوال. فالراء لها قسمان، قسم يرقق أو لها حالتان، ترقق وتفخم. سنتكلم على حالات تفخيم الراء من غير تقسيمات مملة ومخلة. نقول أن بصفة عامة الراء المفتوحة كلها تفخم، تقول بسم الله الرحمن الراء، شايف راء، ما تقولش الرحمن الرحيم، الراء، الراء، الراء المفتوحة كلها تفخم. الراء المضمومة كلها تفخم، تقول ربما، ربما يود، رو رو، لا تقول رو رو. هذا الكلام، الأحكام التي نتكلم عنها الآن هي على رواية حفص عن عاصم. طيب الآن الراء المفتوحة تفخم والراء المضمومة تفخم. الراء الساكنة سنتكلم عنها الآن. الراء الساكنة لا نستطيع أن نحكم عليها بسكونها بتفخيم ولا بترقيق، إلا أننا ينبغي علينا أن ننظر إلى ما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوح أو مضموم فخمت. مثل مثلا تقول خردل، شايف خردل، هذه راء ساكنة قبلها مفتوح ففخمت، راء ساكنة قبلها مضموم، قربة، شايف قربة. طيب أحيانا الراء تكون ساكنة قبلها ساكن، فإذا كان الأمر كذلك ننظر إلى ما قبل الساكن، مثل كلمة فإن كان قبل الساكن هذا مفتوح فإنها تفخم، كقولك والفجر، راء ساكنة بسبب الوقف هي أصلا والفجري، بس إذا وقفنا على حرف المتحرك فإننا نقف عليه بالسكون المحض. أو هناك شيء يسمى الروم والإشمام سنذكره في آخر المنظومة إن شاء الله، إذا وقفنا عليها بالإسكان بسبب الوقف تقول والفجر، راء ساكنة قبلها جيم ساكنة، قبل الجيم حرف مفتوح وهو الفاء فلذلك فخمت. الراء الساكنة التي قبلها ساكن قبلها مضموم أيضا تفخم، كقولك إن الإنسان، شوف لا في خو خسر، راء ساكنة خسر، راء ساكنة قبلها ساكن قبل الساكن مضموم ففخمت. القسم ده كله تكلمنا عن الراء المفتوحة والمضمومة من حيث أنها هي نفسها أو ما قبلها إن كانت ساكنة. كذلك الراء الساكنة الحالات، إحنا ما زلنا نتكلم على أحكام تفخيم الراء أو حالات تفخيم الراء. الراء الساكنة التي قبلها مكسور قلنا أنها ترقق، ويستثنى من ذلك إن كانت ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور، كقولك قرطاس، راء ساكنة قبلها مكسور حقيقتها ترقق، على القاعدة سنتكلم على الترقيق، إلا أن بعدها حرف الطاء والطاء من حروف الاستعلاء، فحروف الاستعلاء هي خصة باطنقض، بشرط أن يكون هذا حرف الاستعلاء ينبغي أن يكون غير مكسور، يعني ما يكونش مكسور، يعني يكون مفتوح أو مضموم، مثل قرطاس، راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور. إرصاد وإرصادا لمن حارب، مرصاد إن جهنم كانت مرصادا، مر شايف الراء مفخمة، لبالمرصاد، فرقة شايف راء ساكنة قبلها مكسور بعدها قاف مفتوحة. ويشترط أن يكون ذلك في كلمة واحدة مثل الأمثلة التي ذكرنا. أما إذا كانت الراء ساكنة قبلها مكسور، الراء هذه آخر كلمة، والحرف الاستعلاء في أول الكلمة التي تليها، فإنها ترقق، مثل ولا تصعر خاء، شايف ما نقولش بقى تصعر خاء، لا ولا تصعر خاء، يبقى ينبغي أن يكون حرف الاستعلاء الراء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء في كلمة واحدة، فإذا كان هذا في كلمتين فإنها ترقق، مثل ولا تصعر خدك. الحالة الأخيرة من تفخيم الراء إذا كانت راء ساكنة قبلها كسرة عارضة، يعني إيه كسرة عارضة؟ أحيانا سنتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل عندما نتكلم على همزة الوصل، إلا أننا نذكر شيئا بسيطا منه. كلمة ارتضى، راء ساكنة أصلا هذا فعل، أو هذه همزة وصل أوله، اللي الألف دي اسمها همزة وصل، وهمزة الوصل نعرفها أننا إذا أدخلنا عليها حرف الواو مثلا تسقط، تقول وارتضى، ورو شايف ورو، إذا ابتدأنا ما تقول ارتضى حتى تميز بين همزة الوصل وهمزة القطع. هذه همزة وصل وقعت في فعل ثالثه مفتوح، ارتابوا كذلك نفس الشيء. إذا كان الأمر كذلك وأردنا أن نبتدئ به فإننا نبتدئ به بالكسر، تقول إي، فهذه مكسورة، راء ساكنة قبلها مكسور وليس بعدها حرف استعلاء، إلا أن هذه الكسرة تسمى كسرة عارضة، أي كسرة ليس أصلية، فلذلك الراء الساكنة التي قبلها كسرة عارضة تفخم. ارتابوا ارتضى، أحيانا تقول أم ارتابوا، شايف؟ نظرا هي أصلا أم ميم ساكنة، وارتابوا طبعا تسقط همزة الوصل في درج الكلام وتثبت في بداية الكلام في الابتداء عند الابتداء، فأم ميم ساكنة، ار راء ساكنة، نظرا لالتقاء الساكنين وأردنا أن نصل، حرك الأول بالكسر تفاديا لالتقاء الساكنين، لأن العرب يعني لا تجمع بين الساكنين، فتقول شايف أم ار، فحركنا الأول بالكسر فقلنا أمرتضى، عفوا أمرتابوا، أمرتابوا، أمي، شايف بسبب الكسر أمروا، فهذه الكسرة أيضا كسرة عارضة، من أجل ذلك فخمنا الراء التي أتت بعدها. على السريع، الراء لها ثمانية أحوال أو ثمانية حالات تفخم فيها: الراء المفتوحة كلها تفخم، الراء المضمومة كلها تفخم، الراء الساكنة التي قبلها فتحة، الراء الساكنة التي قبلها ضمة، الراء الساكنة التي قبلها ساكن قبلها مفتوح، الراء الساكنة التي قبلها ساكن قبلها مضموم، الراء الساكنة التي قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور بشرط أن يكون في كلمة واحدة مثل قرطاس مرصاد، الراء الساكنة التي قبلها كسرة عارضة، هذه ثمانية أحوال أو ثمانية حالات تفخم فيها الراء. هناك أحوال ترقق فيها الراء وهي أبسط من ذلك مما مضى. حالات ترقيق الراء: عندما أقول تفخيم الراء يعني أقول رو، يمتلئ الفم بصدى الحرف رو أو را. عندما أقول حرف راء مرققة يعني لا يمتلئ الفم بصدى الحرف فيكون الحرف منحفا ضعيفا، تقول ري، شايف ري ري ري راء، ما تقولش روي روي، هذا مفخم وناشز في النطق، فيه نشوز عند النطق. تقول حالات ترقيق الراء: واحد، إذا كانت الراء مكسورة مثل وضرب وضرب، شايف ري، ما تقولش وضرب ري وضرب ري. الراء الساكنة التي قبلها مكسور، الحالة الثانية الراء الساكنة التي قبلها مكسور، كأن تقول فرعون فر، شايف فر، لا تقول فرعون فر، لا فر فرعون. الراء الساكنة التي قبلها ساكن قبلها مكسور، كأن تقول حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، حجر، شايف، لا تقول حجر، لا حجر. طبعا عند الوقف عليها، الراء الساكنة التي قبلها ياء ساكنة، كأن تقول كبير خبير، والله بما تعملون خبير، لا تقول خبير، كبير بصير قدير، إن الله على كل شيء قدير. طبعا من الممكن أن تقول خبير رن رو إذا في حال الوصل طبعا تفخم لأنها ستكون مضمومة، أما في حال الوقف لأنها أصبحت ساكنة بسبب الوقف وقبلها ياء ساكنة فمن أجل ذلك رققت. فقط أربعة حالات لترقيق الراء. هناك كلمات خاصة أو أحكام خاصة للراء في بعض الكلمات مثل كلمة فرق. كلمة فرق: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه الراء قلنا في أحكام تفخيم الراء: الراء الساكنة التي قبلها كسرة بعدها حرف استعلاء غير مكسور فإنها تفخم. لماذا قلنا حرف بعدها حرف استعلاء غير مكسور؟ حتى نخرج كلمة فرق، لأن كلمة فرق فيها وجهين، فيها الترقيق وفيها التفخيم. فيها الترقيق لأنها راء ساكنة قبلها مكسور، بعدها حرف استعلاء غير مكسور، فكان كل فرق في حال الوصل، فهذا لمن قال بالترقيق. طيب، والبعض الآخر قال بالتفخيم، قال لأنها حرف استعلاء راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء مطلقا، لا يعني لم يعتبر بالكثرة. طيب، من أراد أن يقف فكان كل فرق، من أراد أن يقف عليها فإنه يقف عليها بالتفخيم وجها واحدا. لماذا؟ لأنها أصبحت راء ساكنة قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور بقى ساكن، فيعني أصبح غير مكسور، فتكون فيها في حال الوصل الترقيق والتفخيم، وفي حال الوقف عليها يكون فيها التفخيم فقط. كلمة مصر وكلمة القطر اهبطوا مثلا وادخلوا مصر إن شاء الله، إذا أردت أن تقف على مصر فكلمة مصر راء ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور على القاعدة فإنها ترقق حسب القاعدة. طيب، لذلك قالوا في الكلمة دي قالوا فيها وجهين. الوجه الأول راء ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور فرققت حسب القاعدة، والوجه الثاني وهو التفخيم أنها راء ساكنة قبلها ساكن قبلها مكسور، إلا أن هذا الساكن الذي بينها وبين الكسر حرف استعلاء، فالكسر يعني حرف الاستعلاء وهو الصاد حرف حاجز حصين، لا تستطيع الكسرة أن تعمل بقوتها وتتخطى حرف الاستعلاء ويصل أثرها إلى الراء، فلذلك يعني الجبل ده يعني ستتخطى والكسرة ضعيفة أصلا، فلذلك قالوا فيها بالتفخيم لأن الصاد حاجز حصين منع وصول الكسرة إلى الراء، فلذلك فخمت. يبقى كلمة مصر فيها الترقيق وفيها التفخيم. واختار الإمام الجزري رحمه الله تعالى التفخيم في كلمة مصر لأنه أجراها مجرى الوصل، ادخلوا مصر إن شاء الله في حال الوصل تكون مفتوحة، فلذلك اختار اختيار غير ملزم، يعني هذا ما اختاره الإمام الجزري، لك أن تأخذ يعني غير ذلك. وهذا ذكر الإمام الجزري رحمه الله في النشر. وكذلك كلمة وأسلنا له عين القطري، القطري راء ساكنة قبلها ساكن قبل الساكن مكسور، نفس الشيء عند الوقف عليها تكون الراء أصبحت ساكنة، إذا كان على القاعدة ترقق لأنها راء ساكنة قبلها ساكن قبل الساكن مكسور. ومن قال أن الطاء حاجز حصين منع من وصول الكسرة إلى الراء فإنه يعني جعلها مفخمة، واختار الإمام ابن الجزري لها الترقيق لأنه أجراها مجرى الوصل، وقال وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل، فهي مكسورة في حال الوصل. يبقى عندنا حكم الراء المشددة. الراء المشددة عبارة عن حرفين، الحرف الأول حرف ساكن والحرف الثاني حرف متحرك. إذا كنا على القاعدة فإننا مثلا أقول ليس البر، انتبهوا معي، ليس البر عبارة عن راء ساكنة البر قبلها مكسور بعدها راء مفتوحة، فإذا أردت أن أنطق سأقول ليس البر بالراء، وشايف الانتقال من مكسور إلى أو مرقق إلى مستعلي، هذا يعني غير مقبول. فلذلك قالوا في حكم الراء التي تتكون من حرفين اللي هي الحرف الراء المشددة، الأول ساكن والثاني متحرك اللي هي تسمى الراء المشددة، الأول سنسميه المدغم، والحرف والراء الثانية تسمى المدغم فيه، رقم واحد اسم المدغم ورقم اثنين الذي يدخل فيه يعني المدغم فيه. حكم الراء المشددة حكمها حكم المدغم فيه، يعني حكمها حكم الراء الثانية، فإن كانت الراء الثانية مفتوحة أو مضمومة تفخم البر البر، وإن كانت مكسورة ترقق لا البري، شايف؟ يبقى حكم الراء المشددة حكمها حكم الراء الثانية اللي هي يقول فيها حكمها حكم المدغم فيه. بذلك نكون انتهينا من الكلام على باب الراءات. ننظر أو نقرأ أبيات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى مع الإشارة السريعة على الأبيات. يقول: ورقق الراء إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا كانت مكسورة، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، كذلك إذا كانت ساكنة قبلها مكسور، بشرط إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني ما يكونش بعدها حرف استعلاء غير مكسور، أو كانت الكسرة ليست أصلا، يعني ما يكونش قبلها كسرة عارضة اللي زي همزة الوصل ارتابوا، والخلف في فرق لكسر يوجد، والخلاف في كلمة فرق بسبب كسرة القاف حال الوصل حال وصلها بما بعدها، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. إذا أردت أن تنطق بحرف الراء وكان حرفا مشددا احرص حرصا شديدا على ألا تشدد، على ألا تكرر هذه الراء، يعني لا تقول بسم الله الراء الر على أساس أنها مشددة، لا الراء، لا تطلق لسانك وتجعل اللسان يتكرر عند الحرف المشدد. ولذلك يقول: وأخف تكرير إذا تشدد، وليس معنى ذلك هو إخفاء الراء بالكلية أو ضيعان حرف الراء، لا، يعني تخبط خطة واحدة بسم الله الرحيم الرحمن سبيل الرشاد الراء، ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن الراءات. والقسم الذي بعده قسم أو باب اللامات وأحكام متفرقة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.